الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله في هذا التسجيل وهذا الشريط غادي نحاول توضيح الرساله والدعوه ديال جماعه المسلمين بطريقه مبسطه لكي تكون زعما مفهومه عند الجميع. معنا اليوم يعني احد الناس المقربين من العائله، وإن شاء الله اسم هو هنية. مرحبا بك هنية، غادي نسجلو إن شاء الله هاد التسجيل هذا باش يبقى عندنا دائما، يعني تكون واحد المراجعة ونبعثوه للناس آخرين يستافدوا منه. إذن دابا اللي خصك تعرفو هو دابا، اولا شكون هو الله؟ شكون هو؟ دابا كاين الله وكاين الاسلام. كاين الله وكاين الاسلام. دابا الله ماشي هو الاسلام، فهمتي؟ معليش زعما، غير واخا نسولك شي اسئله يعني ماشي مشكل، حيت باش اذن خاص بعدا نعرفوا شكون هو الله، يعني راه من هنا خصنا نبداو. نعرفوا شكون هو الله. الله يعني الله كاين في السماء، و يعني ما كنشوفوهش في الدنيا، ولكن هو كاين كيشوفنا، هو كاين في السماء وماشي بحال البشر، ماشي بحال ما دايرش بحال البشر، ما دايرش بحال حتى حاجه من هادشي اللي كنشوفو فيه قدامنا، ما كيشبه ليه. انت هو اللي قال لنا هادشي في القران، عاد نجيو القران شنو هو القران وهذا. والله كاين في السماء وكبير سبحانه، وعنده حجاب ديال النور. دابا حنا ما كنشوفوش الله، ولكن الله حيد الحجاب، اي حاجه غادي يشوفها غادي تحرق. اعطيك مثال، واحد يعني واحد النبي سميتو موسى، سميتو موسى، قال الله، قال ليه حيت الله هضر مع موسى، موسى هو النبي اللي هضر معاه الله، هضر معاه مباشره، وقال ليه يا ربي، ملي هضر معاه قال ليه موسى، قال الله، قال له يا ربي بغيت نشوفك، قال ليه ما غاديش تشوفني ولكن شوف الجبل اللي حداك، ولا بقى الجبل واقف بلاصتو راه غادي تشوفني. هي هذه منين سيدي ربي وهو يبان الجبل قد هذا، قد يعني الصبع، غير قد الصبع بان الجبل، الجبل مشى تفرتت، الجبل نهار مشى ما بقاش الجبل، جعله دكة يعني الدك، قد هكا بان من يعني اللي بان من عند الله عز وجل الجبل، مبانش كامل، الجبل مشى. هذيك الساعة موسى اللي قال بغيت نشوفك يا ربي، عرف راسو ما يقدرش يشوفه، شوف الجبل منين شاف الله شنو وقع عليه، شوف الجبل منين بان ليه الله شوف شنو وقع عليه. يعني خص يفهم الانسان بان الله راه ماشي بحالنا حنا كبشر، وهو خالقنا حنايا البشر، هو اللي صوبنا، احنا مصوبين يعني، احنا تولدنا. ولكن راك تولد، الولد عنده العينين مقادين، عنده النيف مقاد، عنده الودنين باش يسمع، عنده الفم، كون ما عندوش هذا الشيء ما غاديش يعني. ولكن انت واش دابا مثلا بنتك قديتي لها شي عينين، قديتي لها شي نيف، قديتي لها شي حاجه؟ ما قديتي لها والو. يعني جات بالصوره اللي بغى الله بعدا، بغى جات بالصوره اللي بغى الله على باش نمشيو حاجه بحاجه. وكل واحد حتى انت دابا الصوره ديالك، الصوره ديالك ما اختاريتيهاش، يعني انت ما كتشوفي راسك في المرايه، الصوره ديالك ما اختاريتيهاش انت، يعني انت الصوره ديالك الله اللي عطاها لك. اي دابا حنا الانسان ما تيختارش الصوره ديالو، ما تيختارش شي حاجه، تيعطيه الله كل شيء، الله هو اللي مصوبنا. اي يعني الله هو اللي صوبنا حنا، يعني حنا ديال الله، حنا ماشي تاع عروسنا. يعني حنا ماشي تعرفنا، يعني ماشي حر ندير اللي بغيت. يعني ملي تتكون انت ديال شي حد، راه اللي كتكون انت الملك ديالو، هو اللي يقول لك، يعني يقول لك شنو دير وشنو ما ديرش. يعني انت يعني انت راه عبد، عبد عند الله. يعني بحال مثلا الانسان مثلا تيكون شحال هذه كان، يعني تيكون الانسان عنده شي يعني تيكون عنده العبد في تيخدم ليه ولا لا، راه ما تيقول له خدم هنايا تيخدم هنايا، ما تيقول له تبع هذه تيتبع هذه، ما يقول له يعني. ولكن احنا راه ماشي عبد عند البشر دابا، احنا عند عبد عند اللي صوبنا. اي اذا خصنا نبداو من هذه النقطه هذه، احنا دابا عرفنا بان الله رخصنا ماشي بحالنا، الله كبير سبحانه، وفين ما كنت يرى الله كيشوف فيك وكيسمع فينا دابا، وكيسمع فينا وهو يعني معانا بالسمع ديالو وبالبصر ديالو، كيشوفنا ويسمعنا، كيشوفنا الان وكيسمعنا، وعارف علينا كل شيء، وعارف شنو في خاطرنا وشنو في نفسنا واش تنقولوا واش تنخبي، كل شيء عارف. يعني ما عندنا عليه هروب، ما عندنا ليه نهربوا ليه. وعاد يحاسبنا، يعني كان في الاخره كيتحاسب الانسان. دابا عرفنا بان الله هو اللي خلقنا وصوبنا، الله دابا هو اللي صوب كل شيء، هذا الشمس والارض شكون اللي صوب هذا الشيء؟ اشنو عاوتاني صوب؟ اشنو اخر؟ اشنو صوب لنا الله عاوتاني وحده اخر؟ كاين البحار، كاين الجبال، كاين اي نعاود ثاني. واقول انت يا دابا قولي. اي هو فكري شويه باش دابا السحاب، الماء، الهواء، الماكلة، الشجرة، دابا راه الشجرة الخضراء، ديك الفاكهة، أي حاجة اي حاجه، البحر داك الحوت اللي فيه، البقار، الماعز، الخرفان. هاي يعني صوبنا حنا، وصوب لينا ما ناكلو، وصوب لينا ما نلبسو، وصوب لنا فين باش نبنيو الدار فاش غتكون، صوب لينا الحديد وهذا باش ما تركب، صوب لينا العود والبغال والجمال على باش كتركب عليهم. وكلا بغيتي تسافر يعني كيعاونك هذيك في السفر، عطانا العقل باش نقدروا نصاوبوا الطوموبيل، نقدروا نصاوبوا الحاسوب، نقدروا نصاوبوا التليفون، نقدروا نصاوبوا الطياره، نقدروا نصاوبوا بزاف الصاروخ، نقدروا نصاوبوا بزاف الحوايج. يعني هذه الامور كلها عطاها لنا الله. دابا الله اشنو بغى منا؟ السؤال المطروح، اشنو بغى من الله؟ يعني اشنو كيطلب من الله دابا؟ وباش نعرفو شنو كيطلب منا، يعني كي نديرو نعرفو اشنو بغى منا، وشنو يعني غيكون بعد الموت، بعد الموت شنو كاين؟ عرفتي ولا ما عرفتيش؟ الا عرفتي قولي لي جاوب عطيني، ولا ما عرفتيش قولي ما عرفت. واه دابا الله ما تيهدرش معانا حنا مع البشر، هو كيتكلم ولكن تيتكلم مع الملائكة، وتكلم مع بعض البشر، منهم آدم ومنهم موسى عليهم السلام. يعني الله تعالى تكلم مع الملائكة، وتكلم مع آدم، وتكلم مع موسى، وسمع الكلام دياله حتى الشيطان إبليس من الجن. الملائكة مصوبين من النور، ملائكة صابين من النور، يعني احنا تنقول النور الضوء. الجن صابين من النار، تنقولوا لها العافية. دابا احنا هما ما كنشوفوهمش، هما كيشوفونا. الجن راه كاين الجن، والملائكة عاود راه كاينين، احنا ما كنشوفوهمش. ملائكة عندها جناح، وعندها يعني كيطلعوا للسماء، عندهم الجناح، عندهم السماء، وعندهم حتى هما كيذكروا الله، كيسبحوا الله، يعني دابا احنا باش غادي نعرفوا الله شنو بغى، شنو بغانا نديرو، واش غيحاسبنا، واش كاينه شي حاجه مورا الموت ولا ما كايناش، باش نعرفوا هادشي. وعلاش حنا كاع كاينين هنا في الدنيا؟ باش غادي نعرفوا هادشي. الله كيصيفط الرسول بحال دابا انتيا، ملي انت تبغي مثلا تهضري مع بنتك، كتعيط لك في التليفون. احنا دابا ما كنعيطوش في التليفون، احنا كتجينا بحال اللي تيقولوا تيجيك هذاك الميساج اللي جانا من عند الله، كيجيبوا اللي جا هذاك الميساج سميتو الرسول. ياك فهمتي؟ دابا هذاك الراجل بشر كيختاروا الله هذاك البشر، كيصيفط ليه الرساله، هي هذيك الميساج، كيصيفط ليه الرساله. هذيك الرساله هو هذا القرآن هذا هذا هو الرسالة اللي أرسل لنا الله عند الرسول. إذن شكون هو الرسول اللي جاب هذا القرآن؟ ما عرفتيش. سميتو محمد. محمد سميتو محمد هو اللي جاب. هذا كيتسمى آخر آخر حاجة آخر رسول. كانوا قبل منه كتب آخرين، ولكن آخر رسول هو محمد. كان قبل منه رسول سميته عيسى، وكان قبل من عيسى كان موسى، وكان قبل منهم إبراهيم عليه السلام، وكان هود ونوح وصالح ولوط، ويعني كانوا بزاف ديال الرسل، وكانوا تيجيهم الوحي. الوحي يعني الوحي كيفاش كان تيجي دابا لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد شكون هو محمد؟ محمد هو من ولاد، احنا كلنا بعدا ولاد آدم، لأن آدم هو باش خلق الله، باش نبداو من الأول، باش آدم باش خلق الله، باش صوب الله. جاء الشيطان وكيشوف كيشوف آدم باقي كاع ما فيه الروح، كيقول له أنا زعما، قال له غادي بحال كيقول له أنا غادي نخرج عليك، كيقول له ما يعني حيت هو آدم آدم صوب الله بيديه، يده ماشي بحال اليدين تاع البشر، لكن الله صوبه بيده. والأشياء الأخرى قال لها الله كن فتكون، حيت الله متي بغي صوب شي حاجة، ومتي بغي شي حاجة ترى، ومتي بغي شي حاجة تكون كيقول لها كن. صافي، غير كلمة كن اللي قالها الله راه كتحقق، ما فيها شك. يعني يقول غير كن يكون. بالنسبة لآدم صوب الله بيده، أعطاه كرم الله، عنده درجة أكثر من الملائكة، قال لهم الله كون، أكثر من الجن قال لهم الله كون، أكثر من السماوات والأرض قال لهم الله كون. الله صوب آدم، يعني آدم بانا اللي هو البشر، بات البشر كاملين، حيت بانا راه واحد هو آدم، كي الصفر كي الحمر كي الكحل كي النصراني كي اليهودي كي يعني العربي، كي كل شيء باهم واحد، عندنا بات واحد هو آدم كاملين. والله صوب آدم وصوب الزوجة دياله، مرت آدم سميتها حواء. عاد باش كانوا هما ساكنين في الجنة، وجا الشيطان ما بغاش داك الساعة، قال له الله، قال له يعني قدم عليه آدم وقال له سجد لآدم، يعني سجود تحية وإكرام، وهو مرضاش وما بغاش. إبليس هذا اللي من الجن قال له أنا ما نسجد. الملائكة كرموا آدم وسجدوا له يعني تحية، ماشي سجود العبادة، كاين سجود اللي كان سجدوا في الصلاة على العبادة، وكاين سجود دع التحية، هما وإكرام ما بغاوش هما ما بغا الملائكة طاعوا الله. وإبليس قال لنا لا، أنا أحسن منه. علاش أنت أحسن منه؟ قال له حيت أنا يرى أنا من مصوب من العافية وهو مصوب من الطراب. هذا إبليس، هو بوت الجن، هو بوت الجن. قال له حيت أنا مصوب من العافية وهو مصوب من التراب، والله سخط عليه، من قال ليه هكاك الله سخط عليه ولعنه، ويعني خرج من رحمة الله صافي، ما بغاش يسمع هذاك الشيء اللي امره به الله، قال لي يسجد ما بغاش يسجد، خرج من رحمة الله وتطرد. جا هو اش بغى يدير، وكان ادم اللي قلنا بانا بات البشر ساكن في الجنه، الجنه يعني ما كيشقى فيها، ما كيتعب، عنده ما ياكل، عنده ما يشرب، فرحان، يعني عنده هذاك الشيء اللي محتاجيه كامل، ما يخدم ما يدمر، معيش مزيان، لا تجوع فيها ولا تعرى، يعني عايش مزيان في الجنة. ولكن الله حرم عليه، قال ليه يعني كل من الجنة اللي بغيتي، ولكن يعني الجنة بحال شي حديقة، حديقة ولكن ماشي بحال الحديقة اللي كنشوفو هنايا، فيها بزاف ديال الأمور مختلفة، مثلا الشجر تاعها مصوب بالذهب، الشجر تاع الجنة مصوب بالذهب، الماكلة ديالها ما كتسالاش، يعني الشجرة إلا حيدتي منها شي حاجة، مثلا حيدتي منها رمانة كليتيها كتطلع بلاصة رمانة ديك الساعة، التراب ديالها بالزعفران، يعني التراب التربة تاعها المسك، وهذاك الربيع اللي كينبت فيها الزعفران. فكان عايش مزيان هو ومرته، جا الشيطان، جا الشيطان قال لهم هاد الشجرة اللي قال لكم الله ما تاكلوش منها، ما قال لهم شو هو بحالك، قال لهم شوفوا هاد الشجرة، قال لهم راه الله قال لكم ما تاكلوش منها، ولكن إلا كليتوا منها راه غادي توليوا يعني خالدين، ما تبقاوش تموتوا، وتوليوا يعني ملكين، ويولي عندكم الملك، تولي عندكم الملك، تولي ملوك. وبقى كيوسوس ليهم، تاكلوا من هذيك الشجرة، تاكلوا من هذيك الشجرة اللي حرم عليهم الله، ايوا هما يهبطوا من الجنة للأرض، هبطوا من الله، الجنة كاينة الفوق في السماء، فوق السماء السابعة، وهما منين داروا داك تبعوا هذاك وسوس ليهم ابليس وخلاهم يديروا هذاك المعصيه، وهم يهبطوا للارض هنا، منين هودوا للارض ما بقاش عندهم هذاك الشيء اللي كانت شحال هذه، ما تخدم ما تعاب ما دير، دابا خصك الا بغيتي خصك تخدم، خصك تعمل، خصك دير باش يعني باش تعيش. إيوا آدم عاش مع ولادو كيعبد الله، وإبليس هو ديما صافي، هذاك إبليس قال منين الله طردو، قال لي أنا هاد آدم اللي فضلته عليا، هو وولادو كلهم غادي نضلهم وغنخرجهم على الطريق وغندخلهم لجهنم، أنا هو عرف راسو داخل لجهنم، قال له حتى آدم هذا اللي فضلته عليا، حتى هو ولاده كلهم غادي نخرجهم على الطريق، وغادي نخليهم كاملين يدخلوا لجهنم، إلا اللي هداه الله. وهو من ذاك النهار هو عنده دابا الدرية دياله إبليس، عنده الشياطين ولاده كيف سيفطهم، هو عنده العرش، جالس في العرش ديالو، جالس هو بحال الملك، وكيصيفط الشياطين على البشر، يعني كيخرجوا كيمشيو كيخصهم، اجي انت دير هذه، اجي انت يعني شرب الخمر، اجي نتايا دير شي حاجه محرمه، اجي نتيا تعراي، اجي نتا سير اقتل، اجي نتا سرق، اجي نتا دير شي جريمه، اجي نتايا فرق ما بين جوج ويعني وضرب هذا، يعني هكا خصو يدير. اجي نتا عبد عبد عبد يعني الضريح، مهم خصو يدير لك شي جريمه. هذه خدمته هو، خدمته النهار كامل، بغاه هو غير باش يشدك انت يدخلك للعافيه. هو داخل داخل العافيه، وهي هذيك. بقى هو هذه خدمته، اشنو دار؟ مشى وسوس الولد ادم، قتل خوه، كانوا عايشين بخير وعلى خير، كيعبدوا الله، متبعين طريق الله. ناض كي وسوس اخو ادم، ناض هذاك اخو ولد ادم قتل خوه، ولد ادم جوج، واحد قتل الاخر. ومن بعد عاوتاني بدا كيوسوس الناس، كان الناس عندهم واحد، كان عندهم واحد الناس صالحين في البلدة ديالهم، يعني قبل من نوح، جاو هادشي دابا ولاد ادم، بداو كانوا عنده الولاد وزادوا ولاد اخرين وهما غاديين وتيكبروا. هذيك الساعه هما في الدين ديال الاسلام، هذيك الساعه ولاد ادم تزوجوا ببنات ادم، كان الراجل يتزوج باخته. ديك الساعه ولاد ادم تزوجوا ببنات ادم وولدوا الولاد، حيت عندهم داك الساعه حلل عليهم الله الراجل كيتزوج باخته. لا دابا حنا عندنا حرام، يعني هاد بداو كيتزادوا تكثروا. اشنو عندهم؟ عندهم واحد الخمسه ديال واحد الخمسه ديال الرجال صالحين مزيانين، ناس مزيانين. هاد الخمسه تاع الناس سميتهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هاد الخمسه هادو كانوا كيدعيوا الله مي كيبغيو مثلا شي مطار، ملي كيبغيو شي دعوه كيمشيو عندهم كيقولوا لهم دعوا لينا، ناس صالحين. والله تيستجب الدعوه ديالهم. هي هذيك منين ماتوا هاد الخمسه هادو، جاوا هما يديروا لهم التمثال، داروا لهم التمثال، يعني عرفتي التمثال كيفاش داير، يعني مبني بالحجر، بحال بالحجر، يعني الصوره ديالهم بحال واحد الراجل ولكن هو مصوب بالحجر. فداروا لهم التمثال، هم بداو كيمشيو عند مشاو واحد بدا عليهم ابليس الشيطان كيقول لهم راه الا مشيتو حداهم ودعيتو الله راه الله غيستجب ليكم. بداو كيمشيو حداهم وكيدعيو الله، باقي كيعبدوا الله. شويه قال لهم الناس نساو، بداو كيمشيو لديك البلاصه فين كاين هذاك التمثال تاع الحجر. وجاو ولادهم عاوتاني وداز الوقت، قال لهم راه الناس كانوا كيمشيو لتما كيدعيو هذاك الحجر، وهذاك الحجر كيدعي الله وكيستجب لهم الله. هو يعني قال لهم تمشيو نتوما، هذوك الناس كانوا بالحياه، يعني باش كانوا حيين كان الله تيستجب لهم. قال لهم الشيطان غتمشيو عندهم، دابا هما ميتين، غادي تقولوا لهم اشنو اللي بغيتو، هما غادي يوصلوا الدعوه ديالكم عند الله. وهذا الشيء يعني اللي قال لهم الشيطان بالصح نيت، يعني يقدروا هما يستجبوا لهم هذوك الاصنام، يقدروا ما يقدروش يستجبوا لهم. وانت قولي لي واش يقدروا يستجيبوا ليهم. دابا قلت لك خمسه تماثيل من الحجر ديال هذوك الناس الصالحين، واش الا مشاو عندهم ودعاوهم يقدروا يحقوا لهم الدعوه ولا ما يقدروش؟ انت قولي لي. ما يقدروش ما يقدروش ما يقدروش ما يقدروش، ماشي ما يقدروش فقط، ماشي غير ما يقدروش، ما يقدروش. وهذوك اللي مشاو دعاوهم ولاو كفار. هذا هو الكفر اللي سميته الكفر الشرك. حين دابا اللي تيسرق واللي تيكذب واللي تيقتل، هذا راه تيدير المعصية عاصي، ولكن اللي تيدير الشرك اكثر من اللي قتل ولا اقل من اللي قتل؟ اللي تيدير الشرك راه اكثر من اللي قتل، هذا اللي تيدعي وهذوك الحجر اكثر من اللي قتل، حيت الشرك اعظم ذنب. واللي قتل يقدر يدخل الجنة، واللي دار الشرك ما عمره يدخل الجنة. اللي دار الشرك بحال هذا عمرو يدخل الجنة، وداك الشيء اللي باغي الشيطان باغي الناس يديهم للشرك. والشرك هما دابا بلاص ما يدعيو الله والله كيسمع فينا، ولا دعيتي كيسمعك مباشرة، كدعي الله كيسمعك، كيمشي وكيدعي والحجر اللي ما كيسمعش. وبغاو هذا هو الشرك، يعني هما ماشي قال لك الله ما كاينش، هما كيقولوا الله كاين، ولكن كيقول لك حنا هاد الحجر هذا ديال هاد الناس الصالحين غنمشيو ندعيوهم باش يبلغوا الدعوه ديالنا عند الله. فهذا تسموهم الشرك ديالهم والكفر، وما عمرهم يدخلوا الجنه ما حدهم هما متبعين داك الطريق صافي. وبقات فيهم هاد يعني هاد الطريقه هذه، بقاو كيدعيو هذوك الحجار، هذوك الحجر بقاو كيدعيو داك الحجر. جاهم الرسول نوح، جا من الرسول اش كيقول لهم؟ اشنو قال لهم نوح في نظرك انتيا؟ قال لهم ما تعبدوش هذاك الحجر، عبدوا الله ودعوا الله نيشان. قال لهم هذاك الحجر راه ما كيصلح لكم الوالو، راكم كديروا الشرك، ولا بقيتوا على هذا الطريق راه غتمشيو جهنم. والله هاش كيقول لكم وهاش كيقول لكم، وخاصكم تتبعوا داكشي اللي قال لكم الله، خاصكم داكشي اللي قال لكم الله خاصكم ديروه. هما قالوا ليه لا، انت عاد جيتي اليوم وغتورينا حنا راه شحال هادشي عندنا، هادشي حنا تعاد البارح عاد جيتي باقي ما فاهم في الدنيا والو. قالوا لي انت عاد جيتي بغيتي تورينا دابا حنا اللي حنا قدام عليكم. قال لهم سيدي راه ربي، سيدي ربي اش كيقول لكم ما ديروا؟ قالوا لي لا انت كتكذب على الله. قالوا له لا انت كتكذب، الله ما قال لك والو، وانت غير جيتي بوحدك من راسك بغيتي نتبعوك، انت بغيتي نتبعوك غير بوحدك، وما نتبعوش باواتنا وماواتنا وما نتبعوش خوتنا، نتبعوك غير انت، وانت كتكذب. يقولوها النوح. قال لهم بقى كيدعيهم 900 عام، يعني الحياة ديالو كلها كيدعيهم، حيت كانوا كيعيشوا بكري، كانوا كيعيشوا بزاف، ماشي 60 عام 70، 900 عام 1000 عام اللي كانوا يعيشوا. هو بقى حياته كيدعوهم، وكاين شي ناس دخلوا الإسلام قلال قلال، هما راه كانوا كثار، ولكن اللي دخل الإسلام شكون؟ قلالين، قل كي يعني يعني قل من 100، قل من 100 واحد دخلوا الإسلام في هذيك المدة كلها، شحال من عام ويدعيهم، قل من 100 اللي دخلوا الإسلام. وقال له الله، قال له راه، قال له الله راه هذوك اللي دخلوا الإسلام وما بقاوش بغاو يعبدوا الحجارة وتبعوك، راه صافي ما بقاش شي حد من هاد الناس راه غيتبعك. هذوك اللي دخلوا الاسلام راه هما اللي غيدخلوا الاسلام، راه واخا تزيد دعيهم ما غيدخلوش الاخرين. وقال له دير، دير واحد السفينه، انت عرفتي السفينه، السفينه عرفتيها، الباطو، الباطو. قال له دير السفينه واتركب فيها انت وهذوك اللي معك. جا هو كيصاوب السفينة ديالو، جا كيصاوب السفينة وكيدوزو الاخرين كيضحكوا عليه، اشوف هذا اش كيدير، شوف هذا راه حماق، شوف هذا راه خرج ليه العقل، شوف هذا راه هذا، وكيضحكوا. هي هذيك، هو كيصاوب السفينة تسالها، ركب معاه، ركب هو وركبوا معاه الناس اللي دخلوا معاه الاسلام، وهما هو يفيض الماء. يعني جاهم تيتسمى الطوفان، فاض الماء من كل جهة، الأرض كلها عمرت ماء. شكون اللي نجا؟ اللي ركبوا في السفينة هم اللي رجعوا، كل شي غرق. كاع هذوك اللي كانوا ما كيعبدوش الله، كيعبدوا الحجر، كلهم غرقهم الله، قتل يعني ماتوا، مشاو. واللي بقى عايش هما اللي ركبوا في السفينه، هذوك الناس قلال، هذوك الناس قلال هما اللي بقاو حيين. حتى ولدو، حتى ولدو مشى مع هذوك، مع هذوك اللي ما، حتى ولد نوح حتى هو مشى غرق، ما بغاش يتبع باه. ايوا هي هذيك، مشات السفينة عاوتاني بداو كيعبدوا الله عز وجل، عاوتاني بقات دازت المدة، عاوتاني جاهم الشيطان، عاوتاني بدا الشيطان كيوسوس الناس، عاوتاني الناس عاوتاني بداو كيخرجوا من الدين، عاوتاني ولاو يعبدوا الأصنام، عاوتاني ولاو يعني ما بقاوش كيعبدوا الله، ولاو تيديروا الشرك، شرك بالله. وفي كل مرة يعني حيت نوح مات دابا، وجاو موراه عاوتاني، جا موراه الرسول الاخر اللي كتجيه الرساله، وكيجي عاوتاني كيجي عند القوم ديالو كذلك، كيقول لهم انا راني رسول، اعبدوا الله وما تعبدوش هذا الحجر، ما تعبدوش هذا الاصنام، اتقوا الله، تبعوا هذا الشيء اللي كيقول لكم الله، طيعوني لان انا الله تعالى هو اللي ارسل لي الرساله. ما كيبغيوش، كيكونوا هما عندهم الرئيس ديالهم وعندهم يعني الزعيم ديالهم، كيقولوا له انت شكون كاع، كيقولوا له انت شكون كاع، حنا ما نتبعوكش، حنا عندنا الزعيم ديالنا، عندنا، عندنا داكشي ديالنا، ما نتبعوكش نتايا. كيمشيو على هذاك الاساس. دابا هادو بقات، بقات غادا الامور بحال هكذا، وكل مره كيجي الرسول وما كيبغوش يتبعوه، كيصيفط عليهم الله شي حاجه كتدمرهم، كيبقاو شكون اللي كيبقاو عايشين غير الرسول والمؤمنين. جا، جا يعني هود، القوم تاعو سميتهم عاد، وكاين يعني كاين صالح، صالح هو رسول، القوم ديالو سميتهم ثامود. كاين شعيب، القوم تاعو سميتهم مدين. كاين إبراهيم، كاين موسى، كاين عيسى، هذو كلهم كانوا أنبياء، كلهم كانوا أنبياء. يوية هذيك هذا الشيء راه زمان، هذا الشيء راه زمان كانوا الناس في الشرك. وعاوتاني جاء الوقت ديال عيسى، وكاين كاين اللي كيقتلوه، كاين بحال هكا كيجي تيدعوهم الرسول، كيجي كيقول لهم الحق ما كيقبلوش الحق كيقتلوه، ولا كي يعني يتهموا يقولوا له انت راه خرج لك العقل، ولا كيتهموا بالكذوب يقولوا له انت راه كذاب، ولا يقولوا له انت سحار، ولا يعني تيبقاو يقولوا له يطردوه يقولوا له خرج من بلادنا تيل شي بلاد اخرى بعد منا، ولا يسجنوه. يعني هادشي كاع تيبغيو يديروه ولكن راه باقي الحساب، باقي عاد مورا فوقاش غنجيو عاد نجيو القضيه ديال الحساب. اذا دابا احنا عرفنا بان الرسول راه كيجي، دابا الرسول ديالنا محمد هو اخر الرسول، جاو بزاف والرسول ديالنا محمد هو الاخراني. ولكن عرفتي شحال من عام هادي باش جا؟ ما عرفتيش. جا دابا انتي شحال تكون في عمرك هنا؟ لا تقريبا كثير. ثلاثة وخمسين. يعني انا نقول لك شحال، 53 يعني 50 و 60، 67 67. دابا الرسول راه جا هادي 1400 عام، 1450 عام، يعني بحال قلتي 60 عام ضربيها في 200 مرة، لا 60 عام 20 مرة، 20 كتر من 20 مرة، يعني 25 مرة تقريبا، يعني بحال عمرك انتيا 25 مرة باش كان الرسول ديالنا آخر واحد. دابا الرسول ديالنا خلى لينا كتاب، خلى لينا هذا الكتاب هذا باش هو اللي سميته القرآن. هذا القرآن دابا اللي عندنا هو اللي كيقول لينا داك الشيء اللي كان كيقول الرسول لهذوك الناس، ما تعبدوش الحجر وعبدوا الله، ما تعبدوش القبور. دابا الناس كيمشيو لذاك الموسم، كيمشيو لهذاك الضاريح اللي كيسميوه الضاريح، ذاك السيد كيمشيو يزورو. وهذاك اللي كيزورو راه هو هذاك اللي بالحجر، ميت واحد ميت، كيمشيو يدعيوه، يمشيو للسيد يذبحوا ليه، يديو الذبيحه ويطوفوا تما ويصليو تما ويدعيو تما. اللي بغى الولد يمشي مثلا تيقولوا له مولاي ابراهيم، اللي بغى هذا يمشي لمولاي عبد القادر، مولاي كذا مولاي كذا، سيدي يحيى. وشوف هذاك راه كاينين بالالاف في المدرتي، كاينه الزاويه تيقولوا لها الزاويه والضريح، وهذاك فين ما درتي ما كاينش شي مدينه ما فيهاش الزاويه. هذاك الشيء هو اللي كانوا كيقولوا عليه نوح، وكيقولوا عليه الاخرين الانبياء والرسل، يعني كيقول لهم ان عبد الله، ما تعبدوش الزاويه، ما تعبدوش الضريح، راه هذوك راه ماتوا، هذاك ماتوا دفنوه، ليش كتمشيو عنده تعبدوه؟ عبد الله، الله هو راه كيسمع فيكم ويشوف فيكم، ها القران ديال الله قال لكم شنو ديروا شنو ما ديروش. كيعبدوا دابا المغرب والبلدان اخرى، المغرب وزيد عليه العرب وزيد عليه بزاف ديال البلدان. حنا نهضروا دابا على المغرب. المغرب فيه الاف تاع الزوايا والاف تاع الاضرحه، بالالوف بالالوف، ماشي 100، ماشي 10، ماشي 100، ماشي 1000، الوف، بزاف الالاف الاضرحه. والناس كيمشيو لهذيك الضريح ويمشيو كيعبدوا تما ويصليوا تما ويدعيوا تما، واللي بغى الولد يمشي تما، اللي بغى يصدق يمشي لتما، اللي بغى يذبح يدي الذبيحه ويمشي لتما، وفي الموسم وفي الزاويه وفي الضريح. هاد الشيء راه هو داكشي اللي الله اهلك به هذوك البشر. دابا علاش حنا ما جاناش الطوفان؟ يعني ما جاناش الطوفان كتسمى يعني حنا اهل الكتاب. كاين دابا هنايا دابا المسلمين اهل الكتاب، وكاين عاوتاني اهل الكتاب كاين منهم المؤمن وكاين اللي ماشي مؤمن. دابا كاين واحد الفرق ما بيننا وبين قوم نوح اللي جام الطوفان. هذوك كان عندهم الرسول، ما كانش عندهم الكتاب، الرسول هو اللي كيبلغ لهم. دابا هاد الناس دابا بحال المغرب كاين تيتسمى اهل الكتاب بحال اليهود والنصارى. الحساب ديالهم يوم القيامه، وفي الدنيا عندهم عقاب اخر، ماشي بحال هذوك اللي ما عندهمش الكتاب. هذوك اللي ما تيامنوش هذوك كيمشيو كيديهم الطوفان، ولا كتنزل عليهم الحجر من السماء بحال لوط، قوم لوط نزل عليهم الحجر من السماء ما بقى فيهم حتى واحد. دابا هنا اهل الكتاب اللي ما بغاش يامن تيسلط عليه الله الذل، كيدلوا الله في الدنيا. دابا العرب والمغرب نازل عليهم الذل من عند الله، ماشي انا اللي كنقول هادشي. العقوبه دياله اللي ما امنش بكتاب الله كينزل عليه الذل، وفي يوم وفي الاخره عاد كتجي الحساب عاوتاني. دابا قلنا كيعبدوا الاضريحه. القران ما كيحلوش القران يقولوا اشنو قال الله. عندهم هذاك اللي كيسمى الا كتعرفيه كيسمى البرلمان، راه كاين في المدينه عرفتيه. هذاك البرلمان لاش كيصلح؟ ما عرفتيش لاش كيصلح. هذاك البرلمان هو اللي عوض القران، يعني جاب بلاصه القران. دابا بلاصه ما هما يحلوا القران يقولوا اشنو بغى من الله، كيمشيو لذاك البرلمان كيقولوا اشنو بغينا حنا، كيتجمعوا تما 200 واحد ولا 300 واحد مغاربه كيمشيو كيتجتمعوا تمايا، اشنو بان لكم نديروا في هادي، اشنو بان لكم نديروا في هادي، اجي نديروا هاد القانون، اجي نديروا هاد القانون. يعني دابا مثلا اعطيك مثال، دابا القران كيقول لك السارق خاص تقطع له يده. هما يا دابا بحال هاد البرلمان هادو تيقول لك لا، اللي سرق يدخل الحبس، ما بغاوش هما القران. قال لك لا، حنا نديرو داكشي اللي قال لينا مخنا. ودابا هاد الشيء راه يعني كل مغربي، لان هذاك الشيء هذاك البرلمان راه كينوب على المغاربه كاملين، واي واحد في المغرب راه كيتسمى راه متبع البرلمان ومتبع هاد الاضريحه. واخا ما تمشيش انت للزاويه راه كتسمي كتمشي للزاويه، علاش؟ لانك راه مع الناس اللي كيمشيو للزاويه في نفس البلاد، ونفس نفس عندكم نفس الرئيس. عندك انت تبع الملك وهو متبع الملك، والملك ديالكم بجوج هو راه تيمشي للزاويه وانت ما تمشيش للزاويه، ولكن عندكم ملك واحد، انتما يعني مجموعه واحده، يعني انت ما تبريتيش منهم، كتبري منهم ما تبقيش مع الماليك ديالهم ما تبقيش تابع عليهم عاد تولي انت ما كتمشي معاهم حيت الا بقيتي معاهم غادي تدخلي معاهم العافية هما راه غيدخلوا العافية ولا ما يدخلوش العافية غيدخلوا العافية لانهم ما تيعبدوش الله وداك الشيء دابا كاع اللي ماشي اللي غادي معاهم في طريقهم وما بغاش يدخل مع المسلمين حنا اللي متبعين القرآن والسنة متبعين كلام الله عاد نجيب شنو هو السنة هذاك الشيء ان شاء الله يعني حنا متبعين هذا الشيء اللي كيقول لنا الله وكان قولوا للمغاربة حنا ماشي معاكم المغاربة والعرب والبشر حنا راه ماشي معاكم حنا مع الله واللي قالها الله في القرآن وما غاديش نتبعكم واللي يعني اللي بغى يكون مسلم ويدخل الجنة راه خصو يكون معانا راه هذه هي الطريق هادشي اللي كنقولوا لهم هما دابا كيقولوا شي حوايج اخرين كيقول لك لا حنا حقا انا ما كنمشيش للزاوية انا ما كنمشيش للبرلمان انا ما كنمشيش هذه هادشي كله مشيتي ولا ما مشيتيش انت راك مع هذوك الناس مجموعة واحدة هادشي اللي كيقول القرآن كيقول لك واحد الناس بلاد يعني واحد فيهم الى مشى للزاوية والاخرين ما تبروش منه كتسمى هذيك البلاد كلها دخلات معاه في هذيك الشيء ديالو بحال كلهم كيمشيو للزاوية يعني راه قوم واحد هذا هو المعنى ديال ان الانسان دابا خصو يكون مع المسلمين واللي متبعين القران والمسلمين عندهم ايمان عندهم ايمان الايمان شنو الدور ديالو الايمان هو اللي كيبين الدين ديال الله يعني دابا الرسول ما بقاش يجينا رسول ما بقاش يجينا رسول خلى لنا الكتاب دابا الكتاب كاين اللي كيقراه وما يفهموش كاين اللي يبغي يحرف المعنى ديالو دابا حنا الدور ديالنا هو اننا نفهموا الكتاب للناس تماما ما عارفينش وما كيقراوش دابا الرسول ما بقاش دابا كيخص يكون الامام ما بقاش دابا يجي الرسول دابا خص الامام هو اللي بالبشر حنا غير بشر ودابا الامام هو اللي خصو يقول للناس عبدوا الله وما تعبدوش الحجر وشنو اللي كيعاوننا حنا دابا حنا ما غايجيني ما نهضرش مع الله ولا يجي عندي الملك يجيب لي الميساج انا كنقرا الميساج ديال محمد صلى الله عليه وسلم نفس الرساله غير الناس دابا خلاو الرساله د محمد وحنا كنبينوها ونجددوها يعني من جديد يعني خص الرساله توضح من جديد نعم فهمتي دابا المعنى يعني خاص دابا ان شاء الله خاص باش يكون الانسان يدخل للجنه حيت الجنه راه مورا الموت شنو تيوقع بعد الموت تتوقع بزاف ديال الامور